وكانت الخطة إن هم هيستعينوا بالمراكب من جواثة علشان يصلوا إلى دارين ويقاتلوا الجارود بن ويقاتلوا النعمان بن المنذر. ولكن ما حدث أن المراكب أحرقت واستولى عليها هؤلاء ومن معهم. وقلنا أن العلاء بن الحضرمي رحمه الله كان يعلم أنه يعني سيخوض بحرا، وأنا أقول أن هذه هي أول معركة بحرية في تاريخ الإسلام، ليست معركة قبرص في التي قادها معاوية بن أبي سفيان هي أول المعارك البحرية، ولكني أقول أن موقع الدارين في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بقيادة العلاء بن الحضرمي هي أول معركة بحرية يخوضها المسلمون وينتصر فيها. نعم ما كانش معاهم مراكب، ما كانش معاهم صواري، ما كانش معاهم بارجات ولا مقاتلات ولا أي شيء من أدوات البحر، ولكن كان مع العلاء بن الحضرمي مجموعة من الغواصين. العلاء بن الحضرمي كان يعلم أنه سيخوض البحر، وكان زي ما قلنا بيعتمد على أنه هياخد المراكب من جواثة، وكان معه ممن يجيدون السباحة، كان ثمامة بن أثال الحنفي ممن يجيد السباحة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ممن يجيد السباحة، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ومجموعة كبيرة من أهل جواثة بعد أن تحرروا وبعد أن استطاع العلاء أن يفك الحصار عنهم تقريبا معظمهم كانوا يجيدون السباحة. وقلنا أن جيش العلاء بن الحضرمي الذي خرج به من المدينة المنورة كان تقريبا 2000 رجل، ووصل ثمامة بن أثال ب2000 من بني حنيفة، هم الوحيدين اللي بقوا على إسلامهم في من بني حنيفة، قابلوا العلاء بن الحضرمي وانضموا إليه، فأصبح جيش العلاء بن الحضرمي تقريبا 4000 رجل. ولما انتصر العلاء على المرتدين وتحررت جواثة كان تقريبا عدد المسلمين في جواثة قرابة 1000 أو 1500 رجل، انضموا إلى جيش العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه. العلاء بن الحضرمي كان أبو هريرة في جيش العلاء بن الحضرمي وهو خارج من المدينة المنورة ب2000 رجل، فينظر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى العلاء بن الحضرمي ويقول له: أما كنا نزداد من أبي بكر؟ ما كناش خدنا رجال زيادة من أبي بكر؟ فيقول العلاء بن الحضرمي: لا تكلف الرجل فوق طاقته، ولكن جنود الله الله أعلم بهم. هذه الجملة حقيقة يعني تستحق لكل قائد ولكل إنسان يبحث عن العزة وعن المجد، يستحق أن يقف عندها وقفات كثيرة جدا. لا تكلف الرجل فوق طاقته، أبو بكر خلاص مش مستحمل، أبو بكر اللي بيحصل معاه واللي شايفه فوق طاقة البشر، هيجيب منين؟ هيجيب ناس منين؟ ما تكلفوش وما تحزنوش وما تزعلوش وما ما تفتش في عضده. يا أبا هريرة، جنود الله الله أعلم بهم. جنود الله، إحنا ماشيين جنود لله، الله أعلم بقوة هؤلاء الجنود، الله أعلم بما يمدنا به في الطريق. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كتب كتابا للعلاء بن الحضرمي أنه ما يمر على قرية أو على محلة فيها من المسلمين إلا وصاروا معه مدد. فيخرج العلاء بن الحضرمي الخطاب من جيبه ويقول لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: المدد في الطريق يا أبا هريرة. وفعلا خرج من المدينة قرابة 2000، يصل إلى ويقف على ساحل البحر وهو تقريبا 5000 أو 5500، لكن ما كانتش هي المشكلة في العدد، المشكلة كانت في المراكب، من فين يجيبوا مراكب؟ ثمامة بن أثال ومجموعة من الغواصين قالوا واقترحوا على العلاء بن الحضرمي إن هم يغوصوا ويصلوا إلى شاطئ الآخر من البحر سباحة وياخدوا المراكب ويجيبوها. شفت الروح الفدائية فين؟ ثمامة بن أثال ده كان عمره في الوقت ده تقريبا حوالي 60 سنة، 60 سنة عاوز يغوص ويسبح من ساحل الخليج في الجزيرة العربية ويعبر الخليج العربي إلى سواحل البحرين ويجيبوا مراكب ويرجعوا. العلاء بن الحضرمي